بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور يأخذ السحور؟ قال: قدر 50 آية. ديار لا درس سيامين لشرح كردني كتاب عمدة الأحكام لبشي الصيام لم فرمو دا بيروزيك أويلي ورقيري بيان وقت السحور النبي عليه الصلاة والسلام باسي أويلي ورقيري ككاتي خواردنی پیامبری خوا علیه الصلاة والسلام یا خود پارشیو کردنی پیامبری خوا علیه الصلاة والسلام چکات یک بوا لیره انس ام فرمودمان لزید و بو اجرته و که فرمیت زید فرمیت تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ایم پارشیو من کرد لقل پیامبری خوا علیه الصلاة والسلام جا اگه سیری او ادبب کن که زید بکاری ینیت لقل پیامبری خوا علیه الصلاة والسلام نا فرمیت تسحرنا نحن و رسول الله بل قلت تسحرنا مع رسول الله لكاتك تسحرنا نحن ورسول الله همان معنى أداة بلام لا يؤدي هذا الأدب أو أدبي لي ورناجي كات الليري أخوانا كات تابعي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام وقوري في عمر إخوة تيادرك بيت عليه الصلاة والسلام وهروها أوجي تيا ورأجيري أنفرمو دبراسي كرمي في عمر إخوة إلي ورأجيري عليه الصلاة والسلام لكاتك كسيركي بارشيو لقل هاولا برزكاني أكات ثم قام إلى الصلاة فأش أنا فرميك بارشيومان كربي عن بريخوة عليه الصلاة والسلام هستابو نجي بياني قال أنس أنس فرمي قلت لزيد واتا بزيد مدير ليريا أنس يعني سأل زيدا قرسيال لزيدك وزيد يكيك بولا نزيك كاني في عن بريخوة عليه الصلاة والسلام شنك كان كاتبا للنبي عليه الصلاة والسلام كاتب وحي في عن بريخوة أبو ونامو رسالة كاني في عن بريخوة عليه الصلاة والسلام أم بشيكي أنوسي ويفرمي برسيارم كل زيت كم كان بين الأذان والسحور بيني قامتو بيني باشيو كدني في عمري خوا صلى الله عليه وسلم چند ديقبو جاليريا أذان ما بس بي قامتا تيقشن براكانم لزباني عربية بقامتش أوتري أذان بوشي بيوتي أذان سميت أذانا لأنها إعلام بالقيام إلى الصلاة بيوتراو أذان لبروي أويلي ورقيري هواليلي ورقيري بهستان بوكاتي نواجو أوائتركاتي أنجام داني نواجا ودليل لسروي قامتش بيوتي أذان شندان فرمودي ترماني بيانبري خواص عصوان مثلا لفرمودي هاتو أفرمي بين كل أذانين صلاة لبين همو دو بانجيا كان نواجا وتبيني بانجو قامت كاتا قامت يشبيه وتري أذان بوي ليري أما بس بام أذانا قامتا واتا بيني قامتو بارشي وكردني بيوم بري خواه عليه الصلاة والسلام أو السنورة چندك بو قال قدر 50 آية واتا قدر قراءة 50 آية واتا أندازي خويندني 50 آية إمام ابن حجر رحمه الله أفرميت من عادة العرب تقدير أوقاتهم بأعمالهم عادة عرب وايا كاتكانيان اندازه که اتکانیان اپیون با چی با دیاری اکن با ایشکانیان مثلا لشتیوه لعمال و افعالی و اعلن قدرو نحر جزور با اندازه سربرینی وشتریک لیره فعدل زیدون الى التقدیری بالقراء لیره زید فروی با اندازه خویندنی پنجاعت بو چی اشارتا منه الى ان ذلك الوقت وقت عبادة وعملهم اذاك التلاوة والتدبر ومن بيبلي إشارة بوأدا أو كاتا كاتي عبادة كردنا وهروها كاتي خندني قرآن تدبرو أذكار كردنو وهروها استفادة كردن لو كاتا بيروزا وبرزي صحابه تقوي صحابي تيادر كويديسان كاشتغال وهروها بقرآن سيركي أفرمي لو كأندازي شأنك برسياري لك أفرمي بأندازي خندني پنجا آيات كاتا أنفرمو دا أويلي ورقيلي سنة إنسان پارشيو درنگ بكات چون كسير كبيني پارشيو كردني في عمبري خاصاصم لقل نوش كردن كبيني بانقو قامتش حدود يكي تيايا بيقو من في عمبري خو عليه الصلاة والسلام أو بينت شندك خندني پنجا آيات كأكبا أندازي كي كم إنسان تواني بانجا آيات بخوينة لكاتي كي كما كاتا أويلي ويريجي دي بيانبري خو عليه الصلاة والسلام دران باتشي ويكردوا وهروها تعجيلي فطور وهروها تأخيري سحور يكيك لسنة بيانبري خو عليه الصلاة والسلام بيانبري خو بي خوش زور رجوكي بشكيني وسنة وهروها بيجي خوش بو دران باتشي وبكا كاوش يكيك لسنة كاني بيانبري خو عليه الصلاة والسلام. دعوة مؤلف نفرمي أنا أم حديثة من بنقلك عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم. لذا أنفر مدتشي لي ورقيري حكم صوم من أحدث جنوبا آية حكم كسك كروجي لأبي تواو فجري لأبيته ودوين يجيب يعني سيدك كهلاس يتبانجي ياو لشقرانا حكم الرجوي أو كساتشيا أنفر مودا أو حكم من بي أغد. عائشة أم سلمة رضا ورحمة إخوة لها الدكان بذلك إيمان داران أفرمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله. ديارك كان لكاتك إذا كان خبرها فعلا مضارعا دلت على الاستمرار غالبا. كان لكاتك خبرك فعل مضارع بو دلالة دسر بردوامي أكات. كان يدركه الفجر واتبيا بريخو عليه الصلاة والسلام فجري لأبو يوا رجي لأبو يوا وهو جنوب لشقران بو بيغم بريخو عليه الصلاة والسلام كالرجي لأبو يوا بوي كواكاري سرجي لقل خيزانا كان يا كردبو من أهله واتم من جماع أهله من ليريا السببية يعني بس بهوي أوي كواكاري سرجي لقل خيزانا كان يا كردبو جا ليريا تقييد كردني عائشة وأم سلمة تقييد كردني فعلي بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام بوي كوا هوي لشقران يكي أو بوا كوا لقل خيزانا كان يا كاري سرجي كردوا أوي ليورنا جيريد كبيغمبران على نبينا عليهم الصلاة والسلام أكري لشقران ببن بهوي أويك بهوي غيري خيزان يانوا واتا مثلا أويك لكرداري خو معنا بيه وتريب خوي بيني وبهوي خو بيني نوا چونك أو خو بينينا من تلاعب الشيطان أو الشيطان ياريك بخلكي والأنبياء منزهون عن ذلك وبيغمبران منزها لو خلافا لمن قال بجواز الاحتلام على الأنبياء أخذا بقولهما من غير احتلام ببيتشاني وهندي لزانان وتي أنا دروس تبيغمبرانش توشي أو ببن لبروي حديث كالم من أهله يأخذ للروايات كترا من جماع غير احتلام يعني من غير احتلام ألين ولو كان الاحتلام لا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم لما كان لهذا الاستثناء معنى بلام وك جواب عن دعوة تلاعب الشيطان وأنبياء منزها لوا بلكو باسكردني أو قيد لبريكشتا كشي أويش أويا يعني ردي كسانك بنوا كفي أنوايا أجر هاتو كسيك بيش بانجي بياني كاري سرجي لقل خيزانيا كردو خوي نشوري هتا دواي بانك أو كسانا بأو رجب بالرجوبة كأو كسانش كرأي أنوايا إمام أبو هريرة كلاوانك رأي وايا من مثلا أفرمي من أصبح جنوبا من جماع لا يصح صومه رأي وايا هركس يكوا روجي لأبو يو لشقران بو بهوي أوي كوا كاريسة جي لقل خزان يكدبو رجنا بالرجوبة استدلالي بيتشي كدوا ليرا أبو هريرة رضي الله عنه استدلالي كدوبو فرمودي كوا بيامبري خو عليه الصلاة والسلام فرميتي إذا نودي للصلاة وتصلاة الصبح وأحدكم جنوب فلا يصومن يومه أجر يكي لأيوة لشقران بو وهروها بانج درا بانجي بياني أو يتربى أو رجب الرجون بيت واتما دم بيجبان خوي نشوري ونابي أو رجب الرجون بيت بلام إمام أبو هريرة لم فتواي قرايوة بوشي لبروي حديثك عائشة أم سلمة بيانا قشت بو لكاتك أو حديثي بيانا قشت يتر عملي بحديثك يتر ناكر وحديثك يتر منسوخو هندي لزانان بيانا أو منسوخة وإجماع هي إمام نووي رحمه الله وإمام وزير ابن هبيرة هردو كان إجماع نقلكا لسر أوي كوا أو خلاف نية لسر أوي كوا أقر هاتو كسيك روجي ليبو يوا لشقران بو بهوي او ككاري سرجي لقل خيزانيا كرد بيت ياخد بهوي او كوا خوي بيني و بهر هو يا كوا بيت دروست دو او كبانترا خوي بشواتو بردوان بلا روجوكيو هيچ تأثيريك لروجوكي ناكا وهندي لزانانا فرمون اكريب لين حديثك اصلا منسوخ نيا حديث فضل أسامة كأبو هريرة استدلالي بيكردوا بلكو بلين افضل وايا بيش بانجي باني خوي بشوات اجا اگر بلین افضل و پیش بانگی بیانی خوی بشوا چون پیامبری خواه صلی الله علیه و سلم او افضل و از لینه تو خوشوردنی اخات دوی بانگی بیانی و الین پیامبری خواه علیه الصلاة والسلام ان فعله لبیان الجوازی بوی وای کرد و بوی با امتکی بلی که دروس تشتیوا بکن هر وكو چون كما توضأ مرة وطاف على البعير مع أن الوضوء ثلاثا والطواف ماشيا أفضل لقل أوي كوا دزنيش سيجار سيجار وهر وها طواف كدن بشوار دوري كعبية ماشيا بفيه بروشتن طواف كي باشتلوي بشواري لكاتيكا في عمبري خواص أصلا دزنيش يكجار يكجار كتو وطوافي بسر الله خوا كردو لكاتيكا طواف كدن بفيه بروشتن خير تريكا ودزنيش كتني سيجار سيجار أي بو في عمبري خواص أصلا مواي كردو لبروي فعل تشريعه بوي با امتك يبل اگر واشتان كر دروسته كاتا خوشودني پیغمبري خوا بو دواي نجي بياني بو او بو كه با امتك يبل دروسته اگر شتي وا بكنو پیغمبري خوا صاصم او تا خزانه كان هوالي لي و ادن كشتي واي كر دوا بلا من راي راجح والله تعالى اعلم او يك اكتب لين حديثك منسوخه ولا سرتاي بر رمضان الا سرتاي واجبوني رمضان و ابو بو حتى اگر مسرنجي قرانك قران بين احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم أنتم لباس لهن حتى على سرتان زيبونا ولا خيزان بشويجة حرام بود واي حلال بود كات أكلي أبابة شروع أبو بيت لسرتايا دروز نبو بيه إنسان بشت لا خيزاني وهروها الرجل لب بيتوا لو كاتياك الرجل لبيتوا لش جران بيت بلام دواي أو حكم هاتو دروز تأجر كسيك بشت لا خيزاني كارس يجي لقال خيزاني دابكات وياخد مثلا لش جران بو بيه بهوي خوبينينا و خوشورد نکی دوا بخا با دوای بانگی بیانی دوای اوی که بانگ دره لبینی بانگ و قامته لوکاته خوی بشوات دروست ده و هیچ مشکلی یکی نیو لروجوکی بردوام بیتو روجوکی روجوکی صحیحا و هر و هم فرموده اوی جیلی ورگیری الحديث دليل على جواز تأخير الغسل من الجنابة أو إلي ورقيلي دروس إنسان خوشوردن لجغراني دوابخات أو كاتيا وهروها لا تجيب المبادرة لذلك واجبني مثلا بلبكا أكثر كالجغران ودوا أكثر خوي بشوا وهروها قياس كريا تسر أن بابتا أفرتك ولا حيض عبيت يأخذ لنفاسة مثلا أفرتك من هي للحيض صورانوي مانقانا يأخذ لنفاسة بيش أو إكوا بانجي باني بدأ سيدا كات باكو هو خوشوردنكي اكويت دواي بانجي بياني او افرتش روجوكي بردوام بيتو روجوكي روجوكي صحيحو هيش تأثيرك لروجوكي ناكات ما دم ببيني بيش بانجي بياني باك بوا توا لا هر جوريك لو جوري خوانانا لو كاتيا با خوشوردنكي بكويت دواي بانجي بيانيش مشكله كي نيو روجوكي دروستا ومقصود الذي كركدني ام حديثه وباسكدني ام حديثه مقصود لم حديثه اويا المقصود من ذكر هذا الحديث الدلالة على صحة صوم الجنوب سواء كان من احتلام او جماع اويلي ورجيلي كوا روجوي كسي كوا روجي لي ببيتوا بانجي بياني بدات وهر وها سير بك لشجران بيت جايت لشجران يكي بطريق خيار بيت وكوب عارز ويشتي خوي بشت على خزاني ياخد بطريق احتلام بيت كطريقة كي ناتشاري إنسان لدى صلاة خوياني لك أتكا خواك بيني بوج بيت بهر كامكيان بيت دروس روجي لب بيت وو دواي اوي كوا بانجي بياني دراكالين روجي لب بيت بس بانجي بياني بانجي بياني بيت دواي بانج يكسر چي خوي شواتو چي نجي خوي كاتو وروجي خوشي بردوام بيت كاتا انفرمو دا صحيحي وصحتي صومي او كسيلي ورقيلي كبانجي بياني دا هشتالشي قرانا أولي ورقيلي وهروها قياس كريتا سر جماع احتلام بون وخوبينين بطريقي أولى شنك أقر لكاتي كات شون لا يخيزان طريقي كي اختيار واختياري شي هي صومي كسي كي ودروج بي صومي كسي كوا لشقران بو بوهي خوبيننا وبطريقي أولى دروستا وهروها أولي ورقيلي جواز الجماع في ليالي رمضان دروسة إنسان لشوان رمضان بشيت لاي خيزاني حتى ولو كان قبيل طلوع الفجري حتى بات بيش بانجي باني بچند دقيقة يكبير بس مثلا فرياي او كاربكي ولقل خيزان وحلالي خويا دروسته وهيج مشكلة يكينية وهروها فضل خيزان كاني في عمبري خوا عليه الصلاة والسلام وإحسانهن إلى الأمة وتشاكيان برانبر أم أمتك هم أفعالك في عمبري خوا النقل كردوب ومان باش أنا فرمي وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم باش أنا في عمبري خوا صلى الله عليه وسلم دواي أوا شيكر يغتسل واتي يتطهر من الجنابة بعد طلوع الفجر لدواي بانجي باني خوي شوري ويصوم واتي يستمر في صومه بالرجوج ابو لرجوكي بردوام ابو ما بس يعني ويا التأثير للرجونا كات دا كارم لخوي بيرود قال شهر زمان كان لدينك الى شرعكي ولكم كوري من ببوريت لقناه خو مانو لگناهی هر کسی که ما فيه لسر من بتعبد دایک و باوک من و هر و هم مصلاکان من لیان خوش ببیت اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و صلی الله و سلم على نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین.